من ظاهر هنا. نركز في النقطة دي مهمة جدا. بعد كده قال وتارة تؤخذ من ظاهرهما. تمام. في مثال من القرآن الكريم، في مثال من القرآن الكريم يعني عشان خاطر مسألة ايه، انه احيانا بنترك المعنى الراجح الى المعنى المرجوح. احنا جبنا دليل على المعنى الايه الراجح بيؤخذ بيه على المعنى المرجوح، بنجيب بقى دليل اخر عشان انتم معانا ان ممكن ناخد المعنى المرجوح ونسيب الراجح. تمام. مثال، قال الله سبحانه وتعالى فاذا قرأت القرآن فالشيطان الرجيم. هنا فاستعذ بالله، الفاء هنا الفاء ايه؟ انا مش حد مركز معاه. فاستعذ، الصوت بيقطع. طب كده تمام. بسم الله. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاء في كلمة فاستعذ، الفاء في كلمة فاستعذ دي نوعها ايه؟ ها؟ شوف حد مركز ولا محدش مركز؟ بسرعة. سببية؟ لا، مجيش سببية خالص. أمر. ماشي، أمر ايه يعني؟ أمر ايه؟ ها؟ مش وقوف. الله يفتح عليكي. الفاء هنا للتعقيب. تمام، جزاكم الله خير. الفاء هنا ايه؟ للتعقيب. يبقى المتبرر للذهن ذهن من الايه ان فاذا قرات القران خلاص فاستعذ بالله من الشيطان. اول ما تقرا القران يبقى استعذ من الشيطان الرجيم. يبقى الاستعاذه هنا امتى؟ قبل ولا بعد؟ المتبرر من القراءه يعني تعقيب يعني بعد. تعقيب يعني بعد. هي تكون بقى هنا بعد القراءة. خلاص؟ ده المتبادل للذهن هنا. لو احنا خدنا الآية على ظاهرها وعلى المفهوم منها أصلها إن الكل استعاذ أمتى؟ بعد الآية. لكن جه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قال إن الاستعاذة قبل القراءة. هو ده اللي احنا قلنا في القاعدة اللي فاتت بقى. إن لا نترك المعنى الراجح إلى المرجوح إلا بإيه؟ ها؟ شوف الناس ما كده معايا بسرعة. إلا بإيه؟ إلا بنص أو بدليل. خلاص، الا بنص او ايه دليل. الدليل ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح امام داوود كنتوا عارفينه، احنا في صف 17 اخت انا. الحديث في صحيح امام داوود حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قيام الليل، والحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ ثم قرا ايه القران في الصلاه. استعاذ ثم ايه قرا القران. فده دليل على ان الواحد ايه بيستعيذ الاول ثم يقرا القران الكريم. خلاص، ده بالنسبة لمسألة اللي هو الراجح والمرجوح في الأخذ في ظاهر النص، ظاهر آيات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ نركز. قال وطارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك، دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو الإيه؟ أو المعنوي. خلاص؟ العموم، العموم نوعين، نركز مع بعض كده. العموم إيه؟ نوعين، العموم نوعين. تمام؟ النوع الاولاني عموم لفظي وعموم معنوي. عموم لفظي، والنوع الثاني عموم ايه؟ معنوي. العموم اللفظي اللي هو ايه؟ لفظ دال على جميع الافراد بلا حصر على جهه الاستغراق. ها مع بعض، لفظ دال عشان نسجل عندنا، لفظ دال على جميع الافراد خلاص بلا حصر على جهة الاستغراق. ده لفظ دال على جميع الافراد بلا حصر على جهة الايه الاستغراق، يعني يشمل الكل. تمام تمام. خلاص، نضرب مثال، نضرب ايه مثال. قال تعالى، نزل مركزه معانا. قال تعالى الرجال قوامون على النساء. لفظ الرجال هنا ده لفظ ايه؟ ها، لفظ عام يشمل كل الرجال ولا يشمل بعض الرجال؟ يشمل كل الرجال. تمام. اللفظ هنا انا جبته من يعني العموم هنا جبناه من اللفظ ولا من معنى الكلام؟ ها، العموم هنا جبناه من اللفظ ولا من المعنى؟ من اللفظ. هو ده العموم اللفظي، ده مثال عموم اللفظ. الرجال، يبقى جبنا لفظ الرجال، قال كده ان كل الرجال داخلين في اللفظ ده.

اكل اموالي يتامى ظلم، ده المنع عنه. ده اسم منطوق ولا مش منطوق؟ ها، اسم منطوق. تمام، لماذا نهي عن اكل اموالي يتامى ظلم؟ ليه احنا هنا اكل اموالي يتامى ظلم؟ ليه يعني ليه ما ناكلش اموالي يتامى ظلم؟ ماشي، وايه تاني؟ ماشي، يعني غير مانع عنه. مش ماشي يعني، فين اليتيم بقى؟ فين مكان اليتيم كان ده؟ لان اليتيم مش هيستفيد كده، انا حرمته من الاستفاده من ماله، خلاص ده اصلا سبب النهي. تمام كده، يبقى هنا اذا مفهوم الايه ان الاكل من اموال اليتامى لا يجوز، لانه ايه؟ لانه ده منطوق الكلام اهو، لانه مش هيستفيد من عدم الاستفاده منه. خلاص، طب لو انا خدت مال اليتيم وقمت حرقته او رميته في البحر، ده حرام ولا مش حرام؟ ها، حرام. ليه؟ هو الايه ما قالتش اللي يرمي في البحر، او قالت اللي ياكل اللي ياخد المال بس، لكن ما قالتش اللي يحرقه ويرميه في البحر. ها، ده ايه؟ ظلم اليتيم برضه وضوي حقه. ده ما يبقى ده اسمه بقى ايه؟ ها، مفهوم موافقة. تمام، الاخت صلاح جزاها الله خير، هي دي اتكلم فيه. مفهوم ايه؟ موافق. يبقى في منطوق، خلاص، في منطوق اللي هو ايه؟ ان الذين ياكل ما يتم ظلمه، يعني المفهوم قدامه اللي هو ايه؟ اللي هو حرق او اغراق استباق المال يتم ظلمه. خلاص، ده بالنسبه ايه اللي هو المفهوم الموافقه المساوي المنطوق اللي واخد نفس الحكم، يعني نفس الحكم، يعني ايه؟ يعني حرام زيه، مش اعلى منه في الحرمه، هو كله حرام، لانه في الاخر بايه؟ بيضيع حق اليتيم في كثار المال. يا ابناء الشيخ قال او اولى منه، يعني ممكن احيانا تيجي ايه او حديث بتديني نص بتنطق بحكم معين وطلع منها حكم اعلى منها بمفهوم بتاعها. خلاص، ندي مثال. قال تعالى فلا تقل لهما اف. ما المنهي هنا عنه في الايه؟ لمركز معايا ان فهمنا ايه القول الاف ده، منطق ولا مفهوم؟ ها، ولا مفهوم؟ منطوق. تمام، منطوق. تمام، جاب ضرب الأرض ضرب أكبر ولا السب؟ بسم الله كده كويس. الضرب أكبر ولا السب؟ الضرب. يبقى الضرب اكبر من السب. يعني الضرب هنا نسميه منطوق ولا مفهوم؟ الضرب مفهوم. مفهوم ايه؟ مفهوم ايه؟ موافقه. موافقه ايه؟ لسه الثالثه بقى، لا يبقى اعلى من اولى منه. دكتور اسماء مركزه مع جزاء الله خير، هي دي بقى. يبقى ده منطوق مفهوم، عفوا، مفهوم موافقه اولى منه. والاول اللي خدناه المره اللي فاتت مفهوم موافقه مساوي اللي هو بتاع ايه؟ حق مال اليتيم. تمام، الجزئيه دي مفهومه؟ مفهوم. تمام، ربنا يبارك فيك يا رب. الموضوع ممكن يكون بس شديد شويه، بس ان شاء الله مفيد جدا وهتستفيدوا منه جدا في الايات والاحاديث على كده. هتحسوا ب يعني ايه بفهم جدا في موضوع الايات والاحاديث والاستنباطات. خلاص، هتعرفوا ان احيانا كنا بنستنبط احكام غلط كتير، وان احيانا كان بيعدى علينا فوائد واستنباطات عشان شاطرين بالنا. تمام، الشيخ علي زياده موجود معانا، يعني الصراحه ربنا يبارك فيه يا رب، جزاه خير. اسيب المكان يا شيخ علي وتكمل، ربنا يبارك فيه يا رب. اتفضل يا شيخنا، المكان مكانك، ربنا يجزيك خير يا شيخ، الله يبارك فيك. ده بالنسبة لمسألة مفهوم اللي هو الموافقة. خلاص، جزاك الله خير يا شيخنا، ربنا يبارك فيك، ربنا يجزيك خير. بعد كده الشيخ قال في الكتاب، قال أو بمفهوم إيه؟ المخالفة. ده رقم كام في الكلام؟ رقم خمسة. خلاص، رقم كام؟ رقم خمسة. مفهوم إيه؟ المخالفة. خلاص، دي اخر جزئية عشان ما نطولش، هناخدها ونقف عليها ان شاء الله. المخالفة معناه ايه؟ نركز في تعريف جدا اللي هقوله لكم الوقت، يا ريت نكتبه. خلاص، هو الشيخ قال مفهوم المخالفة، تمام،

ثلاث أنواع لمفهوم المخالفة. آخر حاجة عشان نقفل أنواع مفهوم المخالفة. في مفهوم خلاص تقسيم. مفهوم يعني إيه تقسيم؟ مفهوم إيه؟ تقسيم. مفهوم تقسيم. خلاص؟ يعني اللفظ المفهوم لما جه لم أفهم الفرق بين المفهوم والمنطوق. حاضر. إحنا قلنا المنطوق دلالة اللفظ في غير محل النطق. في محل النطق. دلالة اللفظ في محل النطق. ده الإيه؟ المنطوق. منطوق دلالة اللفظ في محل النطق. يعني الحكم أنا خدته من الآية والحديث بنطقها. ما اشتغلتش فيها ولا استنبطت فيها ولا طلعت منها احكام. ده هو اللفظ واضح. بمعنى اللفظ ايه؟ اللفظ واضح. اقيموا الصلاة في الغنم السائمة الزكاة. ده اسم منطوق. المفهوم ايه بقى؟ اللي انا استنبطه من خلال اللفظ بقى. يعني اذا كان الغنم اللي طرع في الصحراء وما بتكلمش صاحبها حاجة عليها زكاة. يبقى انا افهم الكلام ايه؟ ان الغنم اللي بيتصرف وبتكلف ما عليهاش ايه؟ زكاة. يخطو مشتقى المعنى وصل. ده المفهوم. لا خلي الكناية على جنب الوقت. الفرق بين مفهوم الموافقة والمنطوق ما هو ده؟ احنا قلنا المنطوق اهو. قلنا المنطوق خلاص؟ المنطوق وضع خلاص. مفهوم الموافقة لما احنا قلنا مثال ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلمة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة. هنا منطوق الآية أن أكل أموال اليتامى لا يجوز. أكل أموال اليتامى إيه؟ لا يجوز شرعا. خلاص؟ ده أكل أموال اليتامى لا يجوز شرعا. يفهم من الآية أن أيضا إحراق أموال اليتامى أو إغراق أموال اليتامى في البحر لا يجوز شرعا. ده اسم مفهوم موافقة. يعني معنى أنا فهمته وموافق لنفس الحكم. تمام؟ تمام. يعني مفهوم المخالفة العكس بقى. يبقى إذا كان أكل أموال اليتامى ظلم فالمحافظة على أموال اليتامى طاعة وبر. ها ده مفهوم إيه؟ مفهوم مخالفة. جزاكم الله خير. آخر حاجة أنواع الإيه اللي هو أنواع المخالفة. في مفهوم عندنا تقسيم. مفهوم تقسيم في المخالفة. في مفهوم تقسيم. خلاص يعني الآية المعنى وإن كان منطوقه شيء بس بيديني بينقسم اقسام. قال تعالى ما هو تقسيم كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهمتم الايه دي ايه؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. المنطوق منها ايه؟ الاول المنطوق منها ايه؟ ان الفاجر منطوق من الايه الفاجر لا يرى الله. الفاجر لا يرى الله. تمام. بمفهوم المخالفه بمفهوم المخالفه ايه؟ مركز المتقين والأبرار يرون الله. يبقى ده اسمه ايه؟ ايه مفهوم تقسيم. يعني ايه؟ عن طريق الفهم قسمت الناس لنوعين. ده مفهوم الايه؟ تقسيم. اخش على النقطة اللي بعدها في انواع المخالفة. مفهوم غاية. مفهوم ايه؟ غاية. مفهوم غاية. مفهوم غاية. المثال قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى ايه؟ وايديكم الى ايه؟ في المرافق. تمام. يبقى لغاية المرفق. دي معنى إلى إغائية. يعني إلى غاية. يبقى الغسل في اليد لغاية فين؟ المرفق. بمفهوم المخالفة العضد لا يشرع غسله في الوضوء. بمفهوم المخالفة هنا العضد لا يشرع غسله إيه؟ في الوضوء. لأن الحد وصل لغاية فين؟ المرفق. إيه؟ كلام واضح؟ ده معنى الغاية. يبقى الغاية كذا ما فوق المرفق لا يجوز غسل في الوضوء. خلاص. مفهوم شرط. مفهوم يعني ايه شرط؟ يعني الحكم مشروط بشرط. لو الشرط مش موجود يبقى الحكم ايه؟ زال. بمعنى مفهوم ايه؟ شرط. الدليل قال ربنا وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن. حد طلع الحكم من الايه؟ حكم منطوق. وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن. حد يطلع لي الحكم من الآية؟ الشرط والقيد. يعني إيه؟ قريبين من بعض. قريبين من بعض. بس في الغالب نفس المعنى. الشرط والقيد. إيه الحكم اللي طلع إيه؟ لابد أن تكون حامل حتى ينفق عليها. تمام تمام. ده اسمه إيه؟ منطوق. يعني مفهوم المخالفة هنا